ويحتاج إلى وقت حتى يجف، وهو التمر والعنب. ونوى لا يمكن أن يخرص لأنه يكون في سنبله، لأنه يكون في سنبله، فلا يمكن خرصه حتى يفرق من السنبل، حتى يفرق من السنبل. فالنوع الأول يخرص على صاحبه في أول بدو صلاحه، ويترك حتى يجف، ثم يؤتى بعد ذلك ويؤخذ منه الزكاة، مثل التمر والعنب، التمر والعنب خاصة. فالرجل الذي عنده مزرعة تمر أو مزرعة عنب يأتي عامل الوالي إلى مزرعته ويحزر كم صاع في هذا الشجر أو في هذا النخل، فإذا رآه يبلغ النصاب نظر فيه كم كيلا يحتوي هذا الزرع، فيحزر أنه مثلا هذا فيه مثلا خلينا نقول 7 أوسق، هذا فيه 8 أوسق، هذا فيه 10 أوسق النخل، فيقول له خلاص أنا راح أجيك بعد شهر شهرين ثلاثة إذا كنت يعني جففت، وأجي أخذ حق هذا الخرص اللي أنا خرصته أو هذا الحزر اللي أنا حزرته فيه الثمر. وهكذا يأتي صاحب العنب ويحزر كم لديه من العنب، 10 أوسق، 20 وسق، يحسب ويقول له خلاص أنا آتيك، فإذا ما جففت من العنب زبيب أخذ ما يساوي هذا الحزر زكاة هذا الخارج من الأرض. أما إذا كان المزارع يزرع في مزرعته حبا وذرة وشعير فإنه يكون في سنبله ولا يمكن حزره كالتمر والعنب. فالإمام يريد أن يبين هذا النوع الأول من أنواع الخارج من الأرض أنه يخرص على صاحبه، يعني يحزر كم الموجود في الشجر. أورد فيه حديث قال مالك أنه حدثه ثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل والعشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قول الإمام مالك رحمه الله في سند هذه الرواية عن الثقة عنده، هذا يسمى عند العلماء التعديل على الإبهام، التعديل على الإبهام. وأكثر ما يستعمله الإمام الشافعي رحمه الله يقول حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، وحكمه عند العلماء أن هذا التعديل لا يقبل حتى يسمي هذا المبهم، حتى يسمي هذا المبهم أو حتى يعرف من هو هذا المبهم. فإن عرف أنه ثقة كما قال فالحمد لله، وإن عرف أنه غير ثقة لم يقبل هذا التعديل لأن الجرح مقدم على التعديل. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، فيما سقت السماء والبعل والعيون العشر ما معناه؟ الزرع الذي يزرعه الزارع في سقيه له على طريقتين. الطريقة الأولى أن يعتمد في سقي هذا الزرع على ماء المطر أو على العيون الجارية أو على أن هذا الزرع له جذور في الأرض وصلت إلى الماء في الأرض فيتسقي منه ولا تحتاج إلى سقيا في الظهر. هذا النوع الأول، وهو الزرع الذي لا يجهد صاحبه في سقيه، لا يجهد صاحبه في سقيه، فهو يسقى على السيح، الماء السايح، ماء المطر، ماء العين السايح. السيح يعني الماء السايح على وجه الأرض، يسقى على هذا الأساس، فصاحبه لا يجهد ولا يتعب في سقي هذا الزرع. فالخارج من الأرض الذي سقي على هذه الصفة يجب فيه من الزكاة العشر إذا بلغ النصاب. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم والبعل، البعل كما ذكرت لكم الشجرة لها جذور عميقة تمشي في الأرض حتى تصل إلى الماء فلا تحتاج إلى أن تسقى من الظهر. وهذه الكلمة تستعمل في المرأة، يقول حسن تبعل المرأة لزوجها. ما معنى تبعل المرأة لزوجها؟ من هذا المعنى قال العلماء يعني حسن ما تفعله مع زوجها بالفراش، إذ أرادوا قالوا التباعل من البعال، والبعال يعني الجماع، يعني الجماع، فحسن تباعلها يعني تتحسن له، تتجمل له، تتهيأ له، تقوم بأمره وبشانه في الفراش، وتفعل ما يرغبه فيها وما يجذبه فيها، وتحسن له هذا التباعل، وهو مأخوذ من هذا المعنى، من هذا المعنى البعال. والشجر يسقى بعالا يعني أن له جذورا تمشي في الأرض، فكني به عن الجماع، كني به عن الجماع. المسألة الثالثة قوله وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يعني الزرع إذا كان صاحبه يجهد في إحضار الماء له بأن ينزحه من البئر أو يسحبه من النهر أو يعمل له خزانات فيسقيه، يعني يجهد في جلب الماء له وينضح الماء له، فهذا الواجب عليه من الزكاة إذا بلغ الحصاد وأتوا حقه يوم حصاده، الواجب عليه نصف العشر. فرع، إذا كانت المزرعة أو الأرض المزروعة تسقى أغلب العام عثريا، يعني بماء السيح، بماء المطر، بماء العيون أغلب العام، وشيء من العام تسقى به النضح في الحكم للغالب. فرع، إذا كان الزرع يسقى نصف العام بالنضح ونصف العام بماء المطر، فما الحكم؟ قال العلماء يؤخذ النصف من كل شيء، فما سقي بالنضح في نصف العشر فيؤخذ ربع العشر، وما سقي بماء السماء يؤخذ منه نصف العشر، فيصير الواجب عليه في هذه الأرض كم؟ ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع، واضح؟ لأنه نصف السنة عثريا ونصف السنة ينضح له بالسواني وغيرها. مسألة قوله فيما سقت السماء، هل هذا على إطلاقه؟ قوله فيما سقت السماء، هل هذا على إطلاقه؟ هل في كل زرع له ثمر زكاة؟ الجواب لا، فنقول إذن هذا ليس على إطلاقه، وهو مقيد بما وجبت فيه الزكاة من الزرع. فإن الصحيح عند أهل العلم أن الزكاة مثلا لا تجي في الخضروات، وهي تسقى بماء السماء أو بالنض، أن الزكاة لا تجي في الفواكه، واختلفوا في الزيتون هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة. منهم من قال تجب فيه الزكاة كما هو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، ومنهم من قال لا تجب فيه الزكاة كما هو الرواية المعتمدة في مذهب أحمد رحمه الله وقول عند الإمام الشافعي. أما الذي تجب فيه الزكاة فهو الحبوب والتمر والزبيب، الحبوب الحب والذرة والشعير والسل وما يشابهها، فإنه يجب فيه الزكاة عندهم. إذن نقول قوله فيما سقت السماء العشر ليس على إطلاق، ونستطيع أن نقول أن هذا عموم مخصوص، أن هذا عموم يراد به الخصوص، فظاهره أنه يعم كل ما سقته السماء، والمراد منه مما وجبت فيه الزكاة، أي مما دل الدليل على وجوب الزكاة فيه، فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر. فإذا خارج الدرس، فيما سقت السماء، السماء هل هذه مجاز؟ هم دائما يضربوا هذا المثال ونحوه على المجاز، هل هذا مجاز؟ ليس بمجاز، لأن العرب في هذا السياق لا يفهم منه إلا، ومعلوم أن اللفظ في اللغة العربية إنما تكتسب معناها بحسب السياق، فإذا دل سياقها على معنى لها كانت دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى في هذا السياق إيش؟ حقيقة وليس بمجاز. ثم أورد رحمه الله من طريق ابن شهاب أنه قال لا يؤخذ في صدغة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق بن حبيط، قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. أقول أصل ما رواه ابن شهاب رحمه الله ورواه عنه الإمام مالك هو ما أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيب أن يؤخذ في الصدقة. وزاد النسائي في روايته وفيه نزلت ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. هذا أصل ما رواه الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب من قول ابن شهاب أنه قال لا يؤخذ بصدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عزق بن حبيق، وقال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في قوله لا يؤخذ بصدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عزق بن حبيق، أقول هذه أسماء أنواع من التمر الرديء، فهناك نوع يقال له الجعرور، وهناك نوع يقال له مصران الفارة، وهناك نوع يقال له عزق بن حبيق. هذه الأنواع من التمر الرديء تحسب على صاحب الزرع في النصاب، يعني إذا كان صاحب التمر عنده هذا التمر وغيره فإن هذا يحسب على صاحبه في النصاب الخمسة أوسق خلاص، لكن لا يؤخذ منه الزكاة. لما؟ قالوا لأن الزكاة إنما تؤخذ من أوسط المال، فلا تؤخذ من كرائمه وهو أعلى ولا من أدنى، إنما تؤخذ من أوسطه. فهذه أسماء أنواع من التمر الرديء التي تحسب على صاحب التمر ولا تؤخذ منه الزكاة، إنما تؤخذ الزكاة من أوساط التمر. المسألة الثانية إذا كان صاحب التمر تمره كله من هذه الأنواع الرديئة، فهل تؤخذ الزكاة منها أو يلزم بأن يشتري من أوسط التمر ليدفعه للزكاة؟ العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنه يلزم بأن يشتري من أوسط التمر من أجل الزكاة ويدفعها لعامل ولي الأمر، العامل الأمير. القول الثاني أن الزكاة تؤخذ من هذا النوع، ولكن هذا القول الثاني يخالف ظاهر الحديث، فالأول هو الأرجح، لأن إذا قلنا أنه يدفع من نفس التمر الموجود عنده معنى ذلك نحن خالفنا كلام الرسول. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام، الرسول ينهى عن الجعرور ولون الحبيق أو ابن التمر ابن حبيق، ونحن نخرج منه. وجهة نظر القائلين أنه يخرج منه قالوا الرسول ينهى من عنده هذا التمر السيء الرديء ومن عنده التمر الجيد، لكن من لا يوجد عنده تمر جيد أصلا وكل تمره من هذا النوع فالواجب عليه في الزكاة أن يخرج مما عنده وهذا الذي عنده. ولذلك أنا قلت الأرجح ولم أقل والراجح، فالقول الثاني له وجه، ولكن الأرجح اتباعا لظاهر لفظ الحديث أن نأمره بأن يشتري الزكاة من التمر المتوسط ويقدمه إلى عامل ولي الأمر. المسألة الثالثة فيه بيان أن هذه القاعدة في جميع أمور الصدقة، أن الإنسان لا يتيمم الخبيث مما عنده فينفقه، إنما يتيمم يعني يقصد أوسط ما عنده ويتصدق به. وبعض الناس إذا أراد أن يتصدق بشيء من الثياب أو بشيء من الملابس أو بشيء لا يتصدق إلا بما هو فاسد، لو قدم له هو يمكن لا يرغب فيه، وهذا خلاف الأدب الشرعي في إخراج هذه الصدقات وتقديم هذه الأمور التي طالب بها الشرع. مسألة في هذا الحديث جواز تسمية الأشياء والجمادات والنبات، فهذا تمر اسمه الجعرور، وهذا تمر اسمه تمر بن حبيب، وهذا تمر اسمه مصران الفارة، فهذه التسميات الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة على تسميتهم هذه الأنواع من التمر بهذه الأسامي، ففيه جواز تسمية أنواع التمور وأنواع الأشياء والجمادات وغيرها بمثل هذه الأسماء. ومن فتح كتب الطب والعلاج وأسامي الأدوية المفردة يجد أن هناك أسماء عجيبة لبعض الأعشاب ولبعض البذور ولبعض النباتات التي يستعان بها في العلاج. ثم قال الإمام مالك بعد ذلك رحمه الله قال وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها والصخر لا يؤخذ منه في الصدقة، وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره. وقال: وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. الإمام مالك هنا يؤكد كلام الإمام الزهري رحمه الله ويقول: هذا مثله مثل السخال في الماشية، والسخال قلنا هي صغار الماشية، قد تكون مولودة ليوم أو ليومين، فإذا جاء العامل عدها على صاحبها في تتميم النصاب، ولكن لا يأخذ منها. قال: وكذا هذا الرديء من التمر، فإنه يعد على صاحبه في بلوغ النصاب ولا يؤخذ منه. قال: وكما لا يأخذ أيضا من كرام المال، فهناك نوع من التمر اسمه تمر البردي، تمر اسمه البردي. قال: هذا النوع من التمر من أكرم أنواع التمر، لا يؤخذ منه، إنما يؤخذ من دونه، من وسط التمر، من وسط التمر. الأيام هذه اختلفت عندنا القضية، مو هذا التمر هو أطيب التمر، أطيب التمر عندنا السكري صح، وأغلى التمر عندنا العجوة، وهو قليل جدا ونادر. أنا مستغرب ليش ما يقولوا أطيب التمر العجوة، ما أدري. التمر العجوة يبلغ الكيلو منه أحيانا إذا كانت الحبة كبيرة إلى 120 ريال، وإذا كانت الحبة صغيرة 60 ريال، 60-50 ريال يبلغ الكيلو من تمر العجوة. طيب، ثم قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، فيخرص على أهله للتوسع على الناس ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فيخرص عليه ذلك عليهم، ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خلص عليهم. أقول: هذه المسألة هي التي شرحناها في أول الدرس في مراده من العنوان رحمه الله. فالإمام يقول: ليس كل الثمر يخرص على صاحبه، إنما يخرص على صاحبه التمر والعنب. ليش؟ قال: توسعة على صاحب التمر والعنب. قال: فيأتي العامل ويحزر كم في مزرعة هذا الرجل من التمر، فيقول له مثلا نخلة نخلة يخرصها، يقول في هذه النخلة يجي مثلا 20 صاع، في هذه النخلة 30 صاع، في هذه النخلة 15 صاع، فيحسب حتى يبلغ النصاب وما يزيد كل النخل، ثم يقول: أنت في زرعك هذا يوجد عندك مثلا 10 أوسق من التمر الواجب فيها كذا، أنت أنا سأتيك بعد شهر شهرين إن شاء الله وأخذ منك الزكاة ويذهب. ليش هذا الخرص؟ توسعة على صاحب الزرع. وذكر العلماء رحمهم الله أن من أدب الخارص الذي يحزر الثمر الموجود أو التمر الموجود على النخل أن يزيد أو ينقص، أن ينقص، يعني مثلا حزره بعشرة يحسبوا عليه يقول له 9 أوسق، ليش ينقص واحد؟ قالوا: لأن صاحب الزرع لا يأتيه كل التمر، فإن منه ما تأكله الطير، ومنه ما يفسد بسبب الريح، ومنه ما قد يسقط ويأخذه بعض الدابة والحي، ومنه ومنه. قال: فلا يزيد عليه ولكن ينقص قليلا، لأن هذا أحض لنفسه، لنفس صاحب الزرع، وأحفظ له، وفيه أيضا احتساب ما قد يفسد من هذا التمر بالأسباب العادية من الطير أو الدابة أو الحيوان أو غير ذلك. فإذا هو حزرها 10 أوسق يطلب مثلا حق 9 أوسق، يترك له وسط بكامله ما يحسبه، يجعله يعني ذاهب في هذه الأضرار. قالوا: فهذا من أدب الحازر. من أدب الحازر أيضا الذي يخرص النخل أن لا يخرص النخل بالجملة، لا، أصحاب الزرع يعرفوا ترى كل نخلة تختلف، في نخلة تنزل 18 عذق نخلة ممكن تنزل، ونخلة ممكن تنزل 15 عذق، ونخلة ممكن تنزل 10-12 عذق، فلما هو يقدرها كذا كلها يحصل نوع من عدم الغبن. فمن أدب الحازر الخارص أن يخرص كل نخلة على حدة، يوقف عند النخلة يشوف تمرها لما بدأ صلاحه، يحسب يطالع يقول هذا فيه مثلا 10 صاع 15 صاع، هذا فيه 20 صاع النخلة، العذوق اللي فيه. النخلة الثانية يقول هذا فيه 15، هذا فيه 14، هذا فيه 13، وهكذا ويحسب نخلة نخلة. فمن أدبه أن لا يخرص الزرع كله في وقت واحد، إنما يخرص نخلة نخلة ويقيد ذلك. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص. ليش؟ لأنه يختلف عن التمر، هذا الحب موجود في سنبله، هذا الحب موجود في سنبله أو موجود في غطائه، ما تعرف أنت هل سيكون مليء أو لا يكون مليء، هل سيكون كثير، ما تعرف، مو زي التمر الظاهر ولا زي العنب الظاهر، فهذا لا يخرص. وإنما على أهلها فيما إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا، فإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. وهذا الأمر الذي لا اختلاف عليه، لا اختلاف فيه عندنا. إذن هذا الأمر على مين؟ هذا الأمر يتعامل فيه الناس مع أصحاب الزرع بالأمانة. فالعامل إذا جاء إليهم في هذا الحب الذي لا يخرص يقول: أنتم اللي زرعتم، وأنتم اللي حصدتم، وأنتم اللي صفيتم من سنبله وأزلتم من ورقه وجعلته حبا ونشفت اللي يتنشف، هل بلغ النصاب ولا ما بلغ النصاب؟ إن قالوا بلغ النصاب، قال: كم الذي بلغ عندكم؟ كم بلغ عندكم؟ قالوا كذا، قال: الواجب فيه كذا، هيعطوني هو، عرف؟ فهو يتعامل معهم بالأمانة ويترك الأمر له ولا يخرص عليهم. هذا مثل ما صنع في التمر والعنب، لأن مثل هذا يعصر خرصه، يعصر حزره، لا تستطيع أن تحزر في السنبل كم سيكون من الحب، قد يكون منتفخ ولا شيء فيه، قد يكون منتفخ وهو فاسد، واللي جرب زرع يعرف هذا. يا شيخ، أكواز الذرة اللي احنا نسميها الذرة الحبش، هذا الكوز كذا أمامك تفك تلاقي يمكن نصه رايح، فما تقدر تحزر، ما تستطيع أن تحزر. ثم هذا الحب يحتاج إلى إخراج ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى عمل. فالقضية كما يقول الإمام مالك هي بين عامل الأمير وبينهم على الأمانة، هم يخلصونه من سنبله ويخلصونه من غطائه إذا كان حبوب مثل البازلة والفول وغيرها، ويجمعونه، وهم الذين يسألون أول ما يسألون: هل بلغ الحب الذي لديكم النصاب أو ما بلغ النصاب؟ إن قالوا بلغ النصاب، قال: كم المقدار الذي عندكم؟ قالوا كذا، قال: في الزكاة فيه كذا. إن لم يبلغ النصاب، ما بلغ الحب الذي عندهم النصاب، ماذا يصنع؟ يقول: خلاص لا شيء عليكم. إذا يتعامل معهم بالأمان وهم المؤتمنون على ذلك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجذاذ، يعني عند الحصاد. فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجذ، فأحاطت الجائحة بالتمر كله فليس عليهم صدقة. فإن بقي من التمر شيء يبلغ 5 أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته. الإمام مالك الآن يأتي بمسألة جديدة، يقول: إذا جاء الخارص إلى صاحب الزرع وخرص التمر، مثلا اتفق معه أنه مزرعته فيها مثلا 11 وسق، احنا قلنا الوسق كم صاع؟ 60 صاع، صح ولا لا؟ في 11 وسق يعني قولوا 10 أوسق، كم يصير؟ 600 صاع. الواجب فيها العشر، يعني يقسم 600 على 10، يصير كم الواجب فيها؟ 60. طيب الواجب فيها 60 صاع. طيب خلاص، وراح، جاءت جائحة، جاء إعصار، جاء ريح قوية آذت التمر، فسد التمر، فسد النخل، اقتلع، سار، ما عاد بقى عن صاحب الزرع شيء بعد أن خرصه الخارص. قالوا: لا شيء عليه في ذلك ما دام مو بتفريط منه. الصورة الثانية: يأتيه الخارص أو العامل بعد الخرص وبقي من 11 وسق 6 أوسق، فيقول له: خلاص أنا ما أطالبك بزكاة ما أجتاحته السماء، آتني بزكاة 6 أوسق، فيأخذ منه زكاة الموجود. فرع: إن فسد التمر بتفريط صاحب الزرع بأمر من الأمور ها فإنه تلزمه الزكاة. فمثلا المعتاد أن التمر إذا أنزل من الشجر ينشف في الجيران، يعني مثل الإصطبل أو كذا، يكون عن صاحب الزرع يفرد فيه الثمر حتى ينشف، حتى ينشف ويجف، صح ولا لا؟ أفرض أنه بدل ما يحطه في الجرين راح دخله في البيت أو طلعه في السطوح أو عمل شيء على خلاف المعتاد وفسد، فهنا العامل يطالبه بالزكاة على الأصل لأنه هو الذي فرط. أما إذا لم يفرط، أنزله من الشجر ووضعه في الجرين أو في الجيران وفرد التمر على هذا الأساس ثم فسد لأمر، فهنا يعامل على المسألة الأولى لأنه لم يفسد بالتفريط من صاحبه. قال الإمام رحمه الله: وليس عليهم فيما أصابت الجائحة الزكاة، وكذلك العمل في الكرم يعني العنب. وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة، في مسألة قبل ما نخش على المسألة الجديدة، الإمام جرى على تسمية العنب كرم، وقد ورد النهي عن تسمية العنب كرم، فإما أن يكون النهي لم يبلغ الإمام لم يصح عنده، وإما أن يكون صح عنده ولكنه رآه مصروفا من التحريم إلى الكراهة لقرينة أنه جاء ما يدل على صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. نعود. قال الإمام: وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعة أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاة. هذا الكلام في مسألة إذا كان عند إنسان مزارع، أفرضوا زيد من الناس عنده مزرعة في الطائف ومزرعة في المدينة ومزرعة في القصيم ومزرعة في تبوك، ويزرع التمر في كل هذه المزارع، يزرع التمر في مزرعته في المدينة ويزرع التمر في مزرعته في تبوك ويزرع التمر في مزرعته في الطائف، الطائف يزرع فيها التمر ما يزرع فيها، لكن نفترض أو قولوا العنب، خلاص افترضوا أنه فيها كلها يزرع العنب، خلاص حصاد مزرعته في الطائف ما هو النصاب، حصاد مزرعته في المدينة من العنب ما هو النصاب، حصاد مزرعته في تبوك من العنب ما هو النصاب، تجب عليه الزكاة ولا ما تجب عليه الزكاة؟ يقول الإمام مالك أنه يجمع قطع الزرع المتفرقة من الجنس الواحد، من الجنس الواحد، فإن بلغت النصاب وجب عليه الزكاة لأنه هو مالك هذا كله. مثله مثل لو أن إنسان عنده عروض تجارة فهو شريك مع هذا التاجر بمبلغ، وشريك مع ذاك التاجر بمبلغ، وشريك مع ذاك التاجر بمبلغ، شراكته مع هذا التاجر لا تبلغ النصاب، وشراكته مع الآخر لا تبلغ النصاب، وشراكته مع الآخر لا تبلغ النصاب، لكن إن جمعها كلها بلغت النصاب فالواجب عليه أن يجمع، خلاص. فرع: إذا كان عند المزارع زرع، هذا الزرع يثمر على فترتين في السنة، يعني في زرع زي كذا حصاده هو حصاد واحد لكن يجي على فترتين فيضم زرع الفترتين إلى بعضه البعض، مثلا في الحصاد الأول في الجداد الأول جالوا من هذا الزرع أسقين ما بلغ خمسة أوسق، في الجداد الثاني جالوا من هذا الزرع ستة أوسق خمسة أوسق أربعة أوسق، يضم الوسقين إلى الأربعة، فهذا بلغ في النصاب يخرج عليه يخرج منه الزكاة، خلاص. طيب النبات اللي حصاده في السنة مرتين، فنقول لا اللي حصاده في السنة مرتين مو هو نفس الحصاد يجي على فترتين، لا إنما حصاده في السنة مرتين، مرة له حصاد في الصيف ومرة له حصاد في الشتاء مثلا. الآن أنا أقول حصاد يعني حصاد مستقل كامل لهذا الزرع في الصيف ثم حصاد مستقل كامل لهذا الزرع في الشتاء، كل حصاد لحاله لا يضم إلى الآخر. أما ما ذكره العلماء من أنه إذا حصده مرتين في العام فإنه يضم، إنما يقصدون به الزرع الواحد الذي له حصاد واحد، ولكن كما تعرفون إذا أنتم أصحاب زرع أو تعرفوا أصحاب زرع بعض الثمار تجي في الأول يجي منها شيء وبعدين تكمل البقية فبعضه خلاص ينضج كده مثلا شوية والباقي يتأخر، فهذا كله حصاد واحد، لكن هذا تقدم وهذا تأخر، فهذا يجمع بعضه إلى بعض ويزكيه. لا يقول أنا خلاص الأول ما بلغ هذا النصاب والثاني ما بلغ النصاب فأنا ما أزكي، أو بس أزكي الثاني لأنه بلغ النصاب، نقول له لا، هذا كله حصاد زرع واحد، بعضه تقدم وبعضه تأخر، عليك أن تزكي، تجمع بعضه إلى بعض وتحسب وتزكي. أما إذا كان نفس الزرع له حصادين، وهكذا بعض الزروع لها حصادين في السنة، فحصادها الأول يفصل عن حصادها الثاني، واضح؟ هذه من الصور التي تذكر تحت قضية الجمع التي يذكرها الإمام مالك رحمه الله، وهذه كلها مسائل يذكرها الإمام، وهي موجودة أيضا في المذهب الحنبلي على ما ذكره الإمام مالك رحمه الله. خلاص نوقف هنا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.